بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: فصل. قد ذكرنا أن البرهان مقدمتين. قد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة، ولا يسمى برهانا إلا إذا كانت المقدمتان قطعيتين. نعم. ولا يسمى برهانا إلا إذا كانت المقدمتان قطعية، فإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهيا. لا ولا يكون برهانا إلا أن تكون. ولا يسمى برهانا إلا إذا كانت المقدمتان قطعية. ومقدمتان قطعيتان أحسن، إلا أن تكون المقدمتان قطعيتين. تكون عندك تكون إن كانت. ولا يسمى برهانا إلا إذا كانت. إذا كانت المقدمتان قطعيتين. قطعيتين عندك كذا؟ لا، عندي قطعيتين. ما يخبر عن المسلم المفرد، لا تقول هاتان المرأتان صالحة، لا صالحتان. نعم. فإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهيا. الله المستعان. وإن كانت مسلمة سميت قياسا جدليا، وتسميتها قياس هذا من جملة المقدمة. هي يعني القضية التي تدخل في تركيب الدليل، الجملة التي تدخل في تركيب الدليل يسمونها مقدمة. عندهم من المصطلحات إن الدليل الذي يسمى برهان، وهو الدليل القطعي، هذا برهان. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم. لا إله إلا الله. ونزعنا من كل أمة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا. قال تعالى: وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم. المقصود بالبرهان الحجة الواضحة الجلية القطعية. لكن البرهان عندهم يعني هنا البرهان في اللغة أوسع من البرهان عند المنطقيين. برهان الدليل الواضح القطعي، لكن هؤلاء عندهم يعني القياس العقلي. فالبرهان هو من قبيل القياس الشمولي، لأن القياس عندهم قياس تمثيل وقياس شمول. يقول: فإذا كانت المقدمتان قطعيتين فذلك البرهان. على طريقتهم يقول الإنسان كذا، يقول حيوان، كل حيوان فهو حساس، فالإنسان حساس يعني له حس لأنه حي. تقول هذا فاعل، وكل فاعل فهو قادر، إذن فهذا قادر. تقول الله خالق، وكل خالق فهو قادر، الله قادر، فالخلق يستلزم القدرة، الخلق يستلزم القدرة. في القياس إذا كانت المقدمة الثاني ظنيتين يكون قياس فقهي، يمثلون له بمثل النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام، هو قياس شمول وهو قياس فقهي، لكنه ليس ببرهان، هذا ليس برهانا، هذا معنى كلامه، لكن القياس المركب من مقدمتين هو قياس الشمول. وأما قياس التمثيل فهو إلحاق فرع بأصل، في حكم لجامع بينهما، وكما ذكر الشيخ في مواضع ومنها ما أشير إليه قريبا في كتاب الفرقان، أن قياس الشمول وقياس التمثيل هما شيء واحد من جهة المعنى، إنما يختلف من ناحية الصيغة، فتقول كل نبيذ، النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، إذن النبيذ حرام، هذا طريقة قياس الشمول. لكن إذا قلت النبيذ كالخمر في التحريم لأنه مسكر فهو إلحاق فرع وهو النبيذ بأصل وهو الخمر، في حكم وهو التحريم لجامع بينهما وهو الإسكار، فهذا يسمونه قياس تمثيل، إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما. نعم بعده. أحسن الله إليكم. قال ولا يسمى برهانا إلا إذا كانت المقدمتان قطعيتين، فإن كانت مظنونة سميت قياسا. فإن كانت مظنونة سميت قياسا فقهيا. إذا كانت المقدمتان أو إحداهما، إذا كانت المقدمتان أو إحداهما، يظهر كذا هو مقصده، فإنه يسمى قياس فقهي لا برهان. إيش بعده؟ وإن كانت مسلمة سميت قياسا جدليا. قد تكون المقدمتان لا قطعية ولا ظنية، لكنها مسلمة عند الخصم، يعني أحيانا الخصم والمخالف يسلم المقدمة قطع النظر عن كونها قطعية ولا ظنية. فيسمى حينئذ دليل، يعني هذا الدليل لا برهان ولا قياس فقهي. شو يسمى؟ قياس جدلية. قياس جدلي، قياس جدلي. كل هذه مصطلحات، يعني في هذه الجملة عرف البرهان وهو ما بني على يعني مقدمتين قطعيتين، وقياس فقهي ما بني على مقدمتين ظنيتين أو إحداهما، وقياس جدلي وهو ما بني على ما يسلمه الخص. إيش بعده؟ وتسميتها قياسا إيش؟ وتسميتها قياسا مجاز، إذ حاصله إدراج خصوص تحت عموم، والقياس تقدير شيء بشيء آخر. والبرهان على خمسة أضرب. بس أعد الجملة. قال: وإن كانت مسلمة سميت قياسا جدليا، وتسميتها قياسا مجاز. وتسمية كأن الجملة دي ترجع إلى القياس الجدلي، تسميته قياس مجاز لما فيها، ما في قياس ما دام إنه ما فيه وصف ولا فيه قدر مشترك ولا فيه، لأنه مبني على تسليم الخصم. فتسمية القياس الجدلي قياس مجاز لأنه ليس فيه مقومات المجاز، مقومات القياس، ليس فيه مقومات القياس. كيف على أقسام البرهان؟ أحسن الله إليكم. النبيذ إذا لم يسكت يا شيخ. نعم. النبيذ إذا لم يسكت. لا قليله ولا كثيره. ها؟ الحمد لله، الرسول كان يشرب النبيذ، ينبذ له التمر في سقاء ويشرب منه بعض الأيام حتى إذا خشي أن يشتد أراقه. النبيذ وش هو النبيذ؟ النبيذ تمر في ماء أو عنب في ماء يحليه بس. لكن في الكلام اللي يقولون فيها النبيذ مسكر يريدون به النبيذ الذي يسكر، إذا قذف بالزبد، إذا قذف صار خمر جبل. نعم. إيش؟ تسمية عصير قياس. القياس عند السؤال. أحسن الله إليكم. آه طيب، شو قول السؤال؟ لا، هو نوع منها. قياس الأولى نوع، نوع منه. نعم محمد. في كتب في قول الصديق في أبو خالد وفي عسل. في من هو؟ في قول الصديق وفي أبو خالد كلاني. إيه. وفي عسل. ها. اقرأ القول السديد. نعم. نعم. ايش تقول لي؟ ايش فيه؟ كلهم هذا زوج. كيف يجمع؟ لا ما ادري، لكن العلاقه قريبه ما هي مشكله.